المنطق. لم يكن عسيرا علي أن أقرر أين أجد الشيخ للحديث عن المنطق، فللشيخ كتابان في الموضوع، الانتصار لأهل الأثر، وقد طبع أولا باسم نقد المنطق، وكتاب الرد على المنطقيين، ويسمى أيضا نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، والكتاب الأول كالمقدمة للثاني، فهو يمهد لبيان منهج السلف، وينتقد المنهج المنطقي بشكل إجمالي، بينما في الكتاب الثاني نقد المنطق نقدا مفصلا. فتحت كتاب الرد على المنطقيين فتبدت لي صورة الشيخ وهو مطرق يفكر، وكان بين فترة وأخرى يغمض عينيه، أحس بي، فرفع رأسه إلي، فقلت له: أكثرت من ذكر المنطق، هل توجز لي ما هو وما اعتراضك عليه؟ فكثير يدعون الآن إلى تعلمه وإلى التفكير المنطقي. فرد قائلا: المنطق هو نظام استدلال، أو هو باصطلاحكم المعاصر مهارات التفكير أو فن التفكير والاستدلال الذي كان سائدا في العصور القديمة. فقلت له: من الذي أنشأه ولماذا؟ فقال: الذي أنشأه أرسطو الفيلسوف اليوناني المعروف، وبالتأكيد كان الناس يفكرون قبل أن يوجد أرسطو، لكن أرسطو كان مشغولا فيما يبدو بضبط الاستدلال وتنظيم الحجج حتى يتخلص من مشكلات السوفسطائيين. فقلت له: من هم السوفسطائيون؟ فقال: هم قوم كانوا قبل أرسطو يجادلون بهدف تخطئة الخصم وبيان عدم دقته وتشكيكه في معارفه، فحاول أرسطو وضع أسلوب للاستدلال يرى أنه دقيق وصارم، بحيث تكون الأمور واضحة في ذاتها وتكون القضايا صحيحة في أدلتها. فقلت له: إذن هو أنشأه لضبط الاستدلال بشكل عام. فقال: نعم، فالمنطق نظام تفكير واستدلال نظري عام، ولذلك يسمى صوريا. فقلت له: وما معنى ذلك؟ فقال: معناه أنه يتعامل مع المجردات والكليات وليس مع الأشياء العملية التفصيلية والواقعية، فهو يهتم بصورة الاستدلال لا مادته ومحتواه. فبشكل عام يهتم المنطق بشيئين رئيسيين: التعريف الدقيق للأشياء بطريقة محددة اصطلح عليها، بحيث عندما ننطق كلمة تكون واضحة لا تشتبه بغيرها، ويسمى هذا التصور، ويهتم بدقة الاستدلال الاستنباطي القياسي الذي ينتقل من مقدمات كبرى وصغرى إلى نتيجة، ويسمى التصديق. فقلت له: هذا جيد، فما المشكلة فيه؟ فقال: من حيث المبدأ هذا لا بأس به، لكن المشكلة هو أن أنصاره من الفلاسفة وأهل الكلام جعلوه هو الطريقة الوحيدة للتفكير والاستدلال الصحيح، وأدخلوه في العلوم الإسلامية وجعلوه حاكما عليها، بحيث يستخدم في الاستدلال على القضايا الغيبية وخاصة ما يتعلق بصفات الله. فأرجو أن تفرق بين المنطق من حيث هو تفكير ونظر، ومن حيث هو نظام تفكير خاص نشأ في بيئة خاصة ومن تفكير شخص معين. فأنا كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها، ثم تبين لي فيها بعد خطأ طائفة من قضاياه، وكتبت في ذلك شيئا. ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل، واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة. فيجب الفرق بين ما يقف معرفة الحق عليه ويحتاج إليه، وبين ما يعرف الحق بدونه، ولكن قد يزال به بعض الأمراض ويقطع به بعض المعاندين، والله سبحانه أعلم. وكثير من النظار يسلك في معرفة المطلوب طريقا يقولون لا طريق إلا هو، وكذلك في الحدود، وقد تكون تلك الطريق فاسدة وقد تكون صحيحة، ولكن للناس طرق أخرى، كما قد يقوله كثير منهم في معرفة الصانع أو معرفة صدق رسوله أنه لا طريق إليها إلا هذه الطريق، ويكون للناس طرق خير منها. وكنت قد علقت الكلام على أهل المنطق في مجلس واحد بسرعة لسبب اقتضى ذلك، ثم بعد مدة نظرت في كتاب الآراء والديانات لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي، فرأيته قد ذكر نحو هذا المعنى عمن تقدم من متكلم المسلمين، فقلت له: إذن أنت إشكالك في إدخاله في العلوم الإسلامية. فقال: أنا نقدي للمنطق من جهتين، للمنطق في ذاته ففيه ثغرات وجوانب نقص، ولا يجوز جعله طريق الاستدلال الوحيد، وأيضا في إصرار بعض المتكلمين على جعله حاكما على القضايا الشرعية، خاصة القضايا المتعلقة بالله وصفاته واليوم الآخر. فأنا أرى أنه يمكن أن يعرف الإنسان الشيء من غير الحد، وهو التعريف المنطقي، كما أنه يمكن الاستدلال على القضايا من غير الاستدلال المنطقي القياسي، كما أن الاستدلال المنطقي قد لا يكون صحيحا في الواقع لأنه صوري. وقد ألفت في هاتين النقطتين كتابي: الانتصار لأهل الأثر، ويعرف أيضا بنقض المنطق، وقد كتبته وأنا مسجون في الإسكندرية، وكتاب الرد على المنطقيين، وبينت فيه رأيي بالتفصيل. فقلت له: هل تعني أن المنطق لا يفيد في القضايا الإلهية؟ فقال: أقيستهم قد يستغنى عنها، كما قد يتفطن بها بعض الناس لما كان ذاهلا عنه فيما يتعلق بالله، لكن مع إمكان أن يتفطن بدونها، ومع ذلك فلا تفيد المعرفة الضرورية التي تحصل بالفطرة أو بالآيات أو بقياس الأولى، لكن تفيد نوعا من المعرفة القاصرة، فهو طريقة يمكن استخدامها للاستدلال على وجود الله وعلى صفاته، لكن فيها قصور، ويوجد ما هو أكثر إفادة لليقين منها. بل وجدنا بالاستقراء أن الخائضين في مثل هذه الصناعة أكثر الناس شكا واضطرابا وأقلهم علما وتحقيقا. فقلت له: هل لك أن تجمل لي اعتراضك على المنطق؟ فقال: يمكن أن يجمل اعتراضي على المنطق في 4 قضايا أساسية. الأولى: حصرهم تصور الأشياء في الحد، وهو التعريف المنطقي. والثانية: قولهم إن هذا الحد يفيد اليقين. والثالثة: حصرهم الاستدلال في القياس المنطقي. والرابعة: قولهم إن هذا الاستدلال هو الذي يفيد اليقين ولا شيء سواه، ولو كانت نصوصا شرعية. وفصلت في بيان ذلك ومناقشته في كتابي الذي سمي بعد نقض المنطق. فقلت: إذن أنت ترى تحريمه؟ فرد قائلا: قال: بتحريمه علماء كبار، ومنهم العالم الشافعي بن الصلاح المتوفى سنة 643، وأنا لم أقل بتحريم استخدامه، فهو أسلوب في الاستدلال قد ينتفع به بعض الناس في بعض القضايا، إنما أنا أقول بعدم صلاحية استخدامه في تحديد القضايا الدينية وما يقبل منها وما يرد. فالمنطق من قال إنه فرض كفاية، وإن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه، فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد، مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. بل الواقع قديما وحديثا أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة، كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة، وقد فقدوا أسباب الهدى كلها، فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة، فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم، وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم، وإن وقعوا في باطل آخر، ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه، إذ من هذه حاله فإنما أتي من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه، ونفس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم، بل يعرضون عنها إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه، فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم. فقلت له: هل أنت أول من نقد المنطق؟ فقال: بعض المؤلفين يصور هذا لقرائه، طبعا ربما ليس حبا في أو اعترافا بفضلي. قال هذا متبسما، ثم قال: لكن يريد أن يصور أني أعادي العقل أو أني لم أفهم المنطق. المنطق نقده علماء مسلمون قبلي، نقده القاضي أبو سعيد السيرافي المتوفى سنة 368 رحمه الله وغيره، ونقده بعض علماء الكلام. أنا ربما كنت أكثرهم توسعا في النقد وأكثرهم عمقا، لأنني اطلعت على نقدهم ولأنني كنت مدفوعا ببيان قدرة العقل المسلم وبيان عظمة نظام التفكير الإسلامي المتمثل في الطريقة القرآنية في الاستدلال وطريقة العلماء المسلمين المتمثلة في أصول الفقه. وقد كتب بعض المعاصرين لكم أن كثيرا من العلماء حتى من الغربيين احتفى بنقدي للمنطق وعدوني من كبار نقاده الذين سبقوا العلماء الغربيين في ذلك والذين أسهموا في إسقاط المنطق. وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق ويبينون ما فيها من العي واللكنة وقصور العقل وعجز النطق، ويبينون أنها إلى إفساد المنطق العقلي واللساني أقرب منها إلى تقويم ذلك، ولا يرضون أن يسلكوها في نظرهم ومناظرتهم لا مع من يوالونه ولا مع من يعادونه، إنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد، فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى، وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق، وصنف فيه معيار العلم ومحك النظر، وصنف كتابا سماه القسطاس المستقيم، ثم في آخر أمره بالغ في ذمهم وبين أن طريقتهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها وفسادها أعظم من طرق المتكلمين، ومات رحمه الله وهو مشتغل بالبخاري ومسلم. فنظار المسلمين ما زالوا يصنفون في الرد عليهم في المنطق وغير المنطق، ويبينون خطأهم فيما ذكروه في الحد والقياس جميعا، كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها، ولم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت إلى طريقتهم، بل المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها. وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي، وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره. فقلت له: هل تقول إن المنطق سقط؟ فقال: نعم، فهو لم يعد نظام الاستدلال العلمي السائد، بل ربما لم يعد له قيمة إلا عند ورثة علماء الكلام الذين لا يزالون ينفخون في رماده. فقلت له: قرأت أن حضارة الغرب المعاصرة لم تنهض إلا بهجرانهم هذا الأسلوب في التفكير والاستعاضة عنه بأسلوب الاستقراء والتجريب، أو ما سماه بيكون الأورجانون الجديد، أي المنهج الجديد في مقابل أورجانون أرسطو القديم. فقال: ربما، لكن من المؤكد أن إدخال المنطق في علوم الإسلام جعلها علوما جامدة، وشجع على هجر النصوص الشرعية والتقليل من قيمتها، ومكن للنظر الفلسفي في القضايا الدينية والغيبية. فقلت له متسائلا: من أول من أدخله للعلوم الإسلامية؟ فقال: كثيرون يرون أنه الغزالي المتوفى سنة 505 في كتابه المستصفى، وبعضهم يرى أنه ابن حزم المتوفى سنة 456، فهو أول من ألف فيه. لكن الغزالي على ذكائه وتمكنه من الفقه كان معجبا بالمنطق إعجابا كبيرا، وربما للحالة النفسية الشكية التي مر بها دور في ذلك، خاصة أنه لم يكن عالما بعلم الحديث. يقول الراوي: وهنا استشهدت ببعض كلام المعاصرين. يقول الدكتور علي سام النشار: ولم أكد أكمل الاسم إلا ولحظت تغيرا في وجه ابن تيمية، وهز رأسه بلطف لكني أكملت. تابع الراوي كلامه قائلا: نقد المسلمون وتابعهم ابن تيمية منطق أرسطو لما ينتجه تطبيقه على المسائل الدينية من متناقضات وإنكار، وهؤلاء المناطقة يرون أن القضايا المعلومة بالتواتر أو المتواترة يختص بها من علمها، فما يتواتر عند شخص خاص به وليس خاصا بغيره، وعلى هذا ينهدم كثير من آثار الدين المتواترة. ولعل هذا كان أكبر ما رنى إليه عبد الله بن المقفع وابنه محمد بن عبد الله حينما قدم أول ترجمة للمنطق، وهو إثبات يقينية المنطق بقضاياه العقلية والحسية وإنكار تواتر الدين الذي يعتمد على السماع فقط. المصدر: مناهج البحث عند مفكر الإسلام، النشار، الصفحة 213. يتابع الراوي كلامه ويشير هذا النقد إلى اتجاه عام في نقد ابن تيمية، وهو أن هذا المنطق شيء وضعي اصطلاحي وليس قانونا عقليا مطلقا ملزما، فتقاسيمه لم تستقر بعد ولم تصل لدرجة اليقين النهائي التي يصورها به أنصاره من علماء الكلام، بل هي شيء نسبي بين النظار يونانيين كانوا أو مسلمين. هذا جانب واحد. اكتفى ابن تيمية بهز رأسه، فبادرته بالسؤال: كأني لمحت شيئا في وجهك عندما ذكرت اسم النشار. فقال: نعم، فهو على اطلاعه على كثير مما كتبت، ورغم ما كتبه في الثناء على ما كتبته وقررته، خاصة في كتابه مناهج البحث عند مفكر الإسلام، إلا أنه لم يستطع التخلص من ميله للأشاعرة، وأساء إلي كثيرا في كتابه الآخر، فقد اتهمني بالتجسيم وباتباع مذهب الكرامية في ذلك، عفى الله عنه. فقلت له: لكن أنصفتك تلميذة له في رسالة أشرف عليها هو بعنوان التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية، وطبعت في كتاب، فقد قالت فيها إن نصوصا من كتب ابن تيمية تدل دلالة واضحة على براءته مما اتهم به من التجسيم، وساقت نصوصا من كتبك، الصفحة 99. فقال: على أي حال هو أثنى كثيرا علي في كتابه مناهج البحث، وقرر أني سبقت بعض فلاسفة الغرب المعاصرين في بعض القضايا الفلسفية. فقلت له: نعم، ومما أعجبني قوله، وهنا تتبين لنا عبقرية ابن تيمية الفكرية، إنه يربط بين نظرية اليونان في العلم الكلي وأنه أشرف العلوم وأن العلم الجزئي علم غير مكتمل، ونظرية متفلسفة الإسلام الذين قالوا متابعين لأرسطو إن الله يعلم الكليات فقط وإنه لا يعلم الجزئيات وهكذا. أدرك ابن تيمية بعمق الصلة بين المنطق الأرسطوطاليسي والميتافيزيقيا الأرسطوطالية. المصدر: مناهج البحث، الصفحة 224. وقال في الصفحة 253: وبهذا يسبق ابن تيمية المناطقة الرياضيين المحدثين في فكرتهم أن القياس الأرسطوطاليسي ليس هو الصورة الوحيدة العقلية، بل هناك علاقات كثيرة في الذهن وفي الواقع غيره. بل قال في الصفحة 270: وليس هناك في الحقيقة من تكلم فيما قبل العصور الحديثة بما تكلم به ابن تيمية. ثم ينقل عن الشيخ مصطفى عبد الرازق قوله: إن الدراسات المنطقية لو سارت منذ عهد ابن تيمية على نهجه في النقد بدل الشرح والتعمق لكنا بلغنا بها من الرقي مبلغا عظيما. وقررت باحثة معاصرة تدعى الدكتورة عفاف الغمري أنك سبقت الفيلسوفين المعاصرين ستيوارت ميل وبرتراند راسل وغيرهما في نقد المنطق التقليدي. وهنا يقول ابن تيمية: الذي أردت أن أقوله أن المنطق ليس هو أسلوب التفكير أو نظام الاستدلال الوحيد الذي لا يمكن الوصول للحق إلا من خلاله، كما أنه في ذاته فيه عيوب وليس كما يقول أنصاره، بل الحق يمكن الوصول له بطرق استدلال متعددة وفيها ما هو أفضل من النظام المنطقي، وهذا ما توصل له العلماء والفلاسفة المعاصرون لكم، فهم الآن هجروا المنطق الأرسطي. بل هناك من يقول كما أشرت أنت إن الحضارة الغربية لم تنهض إلا بهجران المنطق الأرسطي والاعتماد على المنطق الرياضي والمنهج التجريبي. فقلت له: صحيح، يقول صاحب كتاب الإنسان هو المقياس الصفحة 83 وهو من المعاصرين، كتب كانت وهو فيلسوف ألماني: إن المنطق منذ أرسطو لم يعد قادرا على أن يتقدم خطوة واحدة، وبدا من كل الوجوه أنه جسم مغلق ومكتمل من العقائد. ويضيف هذا المؤلف: لكن بعد ذلك سرعان ما تبدد هيكل المنطق الذي عمره 1000 عام في انفجار فكري هائل. ثم فصل في الجوانب الرئيسية لنقد المنطق الأرسطي بما لا يخرج عن نقدك له، فرد قائلا: الحمد لله على توفيقه. وقد لفت انتباهي اسم الكتاب الذي ذكرت، في أي مجال هو؟ فقلت: في الفلسفة، فهو يعرض الجدل الفلسفي على مر التاريخ. قال: عنوان ذو دلالة. ففعلا الفلسفة تنتهي إلى الحيرة وتكافؤ الأدلة والنسبية المطلقة وعدم القدرة على تحديد ما هو الحق، ولذلك يكون الإنسان هو المقياس. وهنا يأتي ما أكدت عليه كثيرا من ضرورة الوحي، وأن النبوة من أعظم نعم الله على البشر، ولا سعادة لهم إلا بالإيمان، لأن الوحي يكمل ما تعجز عنه طرق الاستدلال الأخرى ويسددها ويوجهها. وهنا قلت له: لماذا إذن يتمسك بعض علماء المسلمين المعاصرين بالمنطق؟ فقال: لأنهم يرون أنه يخدمهم في قواعدهم الكلامية التي أسست أصلا بهذا النظام من التفكير، أو بنوها اعتمادا عليه. ثم هذا النظام يساعد على الجدل، وهو ما يميل إليه كثير من علماء الكلام. وقد بسطت الكلام على رأيي ونقدي للمنطق الأرسطي في الكتابين اللذين ذكرتهما. يقول الراوي: حديث ابن تيمية عن المنطق أثار في ذهني دعوى يرددها كثيرا خصوم ابن تيمية، وهي التناقض، فرأيت أن من المناسب طرحها هنا، فقلت: